نعم. إذا نجد أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. يبقى يعرض نفسه لبلاء هو لا يطيقه. تقول: ما الله يبتلي، ابتلاك الله سبحانه وتعالى، ده أمر آخر، لكن أنت لا تتمنى الابتلاء ولا تذهب إليه وتقول: ابتلي يا رب حتى ترى صبري. لا، هذا ليس بفقه، إنما الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الفتن وأن يجنبه الابتلاءات، لكن إن ابتلي فعليه أن يصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.